حدثنا الكرام الحبيب صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الإسلامية طريقها إلى الحياة، وأعد الله له الصراط المستقيم عسى أن ينهج المؤمن طول حياته طريق الإيمان. فخاطبه ربه فقال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. أيدنا مع خير الصراط وخير الكلام وخير الذكر لنسعد مع العلم وعلم المنطقة وقارئ وواحد من العلماء يدوس بنا في طيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه بأنه قارئ، وحول السنة النبوية بما يبلغه عن سيدنا رسول الله بأنه عالم، وبما القارئ الحاج إبراهيم السيد إبراهيم الإذاعي المعروف والمقيم من نابلس مركز فاقوس يتفضل مشكورا. لا خد خليك في شغلك انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عليك. لا يستطيعون نصرهم. يا قوينا ما استوى Yeah. كويس عليك يا مولانا. الله الله الله يزيدك يا رب. وانظرنا الجسر من القول بالغلو

رضي الله عنهم وارضاهم وجعل الله المسلمين جميعا الله العظيم. العليم يا رب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهي بعض صفات المؤمنين تجلى الحق عليهم في عزته فرزقهم الخشوع عند تلاوة القرآن ورزقهم التوكل عليه من كل وقت وحين ورزقهم إقامة الصلاة تجعل ذاهم أن قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحبتنا الكرام، من خواتيم سورة الأعراف وصدر سورة الأنفال تلا علينا العلم القرآني اللامع المجيد فضيلة القارئ الحاج إبراهيم السيد إبراهيم القارئ المقيم بالمقروء. وكان بالتلاوة متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة، مشاركة لجميع عائلات أبو سالم وعائلات زوجتنا الحجازية القديمة. أشكر باسمي لجميع من شاركهم أعضاء، وأشكر باسم الأخ الحبيب السيد سالم لجميع السادة مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بطاقوس، المهندس محمد علي الرشاش، الحاج عبد الحميد عدعوس، المعلم شعبان موسى، جميع السادة المقاولي أشغال الفراشة والهندسة الإذاعية وقصور الضيافة. أشكر لحضور السادة علامة القراء بمدينة القرين مدينة الشيخ سيد البدري الشيخ محمود أحمد عبد الحميد الشيخ أحمد توفيق بمدينة القرين.